لك الحمد يا الله، كم شدني وجد بحمدك إجلالا، لك الشكر والحمد. لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت، وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشيان في دمع خدها دموع، جرى من خد دمعتها خد. لك الحمد حمدا يسلب الحر حره، ويمسي بلا برد هنا ذلك البرد. لك الحمد حمدا يفقد المر مره، ويغدو عناء الجهد ليس له جهد. أقل قليل الحمد في أن وهبتنا عقولا، وما للناس عن حملها بد. وعلمتنا من فيض علمك ما به عرفناك، أنت الله الواحد الفرد. ونورتنا من نور نورك ما به دنا منك عبد، حظه أنه عبد. وتهتز بالتسبيح روحي كأنما بها قد أضاء البرق وانفجر الرعد. على أنه لن تبلغ الحمد أحرفي، فكيف بحمد ليس في حصره حد؟ وكيف بحمد لو جمعنا بحارنا وأشجارنا في عده يعجز العد؟ ويبدو لنا في ذكرك الحب والرضا، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو، أدم سيدي هذا الشعور الذي يبدو. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه، ثم أما بعد، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا هذا وكل لقاءاتنا لله وفي الله، نلتقي على ذلك ونفترق على ذلك ونلقى الله بذلك، يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ثم أما بعد. موضوعنا يتركز تماما مع القرآن، وقد ابتدأت بقصتي مع شيخي في صحبة القرآن، ولا بأس من أن أواصل صحبتي مع القرآن تبعا لوصية الشيخ حقي رحمه الله. بدأت أحاول أن أصاحب القرآن، ولاحظوا كلمة أصاحب، مصاحبة القرآن تقتضي أدب، لأنه مش معقول واحد يصاحب واحد وما يتأدبش معه، ولا ما يطلعوش أصحاب، يعني بيحصل افتراق في الصحبة. ولفتة قرآنية هنا في سورة الكهف، تجد في المثل اللي بسورة الكهف اللي يقول ضرب الله مثلا رجلين بداية القصة، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. هذه القصة أو المثل ذكرت صاحبه مرتين، الأولى في قوله تعالى قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. لو لاحظت الرسم القرآني للكلمة بتجدها كلمة واحدة، صاد وحاء وباء وها مترابطة، ما فيش ألف، بينما صاحبه الثانية مفصولة، صاد ألف حاء باها، حصل فرق في الكلمة. يعني لو لاحظت الرسم، طبعا كما تعلمون الرسم المصحفي توقيفي، الرسم المصحفي توقيفي، فاستغرب إيش اللي حصل، ليش صاحبه الأولى كتلة واحدة وصاحبه الثانية في بافتراق؟ لأنه حصل افتراق عقدي، حصل بينهم افتراق عقدي. صاحبه يقول له أكفرت بالذي خلقك من تراب، فعبر القرآن الكريم بالرسم عن هذا الافتراق بفصل الكلمة، ليبين أن الصحبة تقتضي الاتصال الدائم، يعني ما يحصلش فيها أي نوع من الافتراق. فتخيل في الأخير أنك تصحب كريما، القرآن اسم القرآن الكريم، تصحب كريما. إذا صدق الإنسان في صحبته مع القرآن، وأظن أنتم قد من الله عليكم بحفظ القرآن، قد حصلت منكم صحبة، يعني أنا لست حافظا القرآن طبعا، لكن كانت بداية صحبتي حببت إلي التلاوة فقط، مجرد التلاوة، وكنت أجلس أقرأ منذ أن أصحو إلى أن أنام، منذ أن أصحو إلى أن أنام. يعني مثلا في سنة من السنوات كان رمضان أقوم مثلا الساعة 10 قبل الظهر أقوم أقرأ قرآن، أصلي الظهر أرجع أقرأ قرآن، أصلي العصر أرجع أقرأ قرآن، أصلي المغرب أرجع أقرأ قرآن، أصلي العشاء والتراويح أرجع أقرأ قرآن. بس ما كانش فيه تدبر ولا كان فيه، بس كان فيه كذا رغبة تلاوة بس، إلى حد أنه كنت أختمه بيوم. وأظن لو قسمت الوقت هذا هو بيختتم معك بيوم، يعني لو عملنا حساب أنه الجزء كم بيأخذ مننا 20 دقيقة مثلا في القراءة، القدرات الحدر السريع كذا بتختمه، إذا مشيت بهذا النمط بتختمه ببساطة يعني. حتى ما أدري إيش المؤشر اللي أصبح عندي كذا أنه خلاص انتهت فترة التلاوة. بدأت أنا أقرأ القرآن يظهر لي بعض العيوب اللي موجودة عندي، وكأنه يقول لي القرآن مش تقدرش تمشي معي وانت في بك هذه العيوب. وكان من أخصها الكذب. يعني تخيلوا واحد في أصحاب القرآن هو كذاب، ما تجيش خالص. يعني لاحظوا القرآن لما يقول والذي جاء بالصدق، وأكيد محمد بن عبد الله جاء بدين كامل، ليش سموه الصدق بس؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يا أخوة، هذا القرآن يهدد الصادقين، أما من الكذابين يضلهم. الكذابين خلاصة تدينهم يطلع نفاق، وبالتالي لازم واحد يحرص أنه هو يصحب القرآن أن لا يمارس الكذب. هذه كانت أعم بلوى رأيتها، يعني أعم بلوى، وإلى درجة أنه طبعا لأننا مهندس ويغلب علي الحس الهندسي، كان أحيانا يجيبوا لنا آلات جديدة تجي تشوفها ما تشتغلش، وأنا مهندس كانوا يجيبوا لي الآلة هذه يشوفها قيس هذه سليم كل شيء سليم، إيش المشكلة بالله؟ وكنت أعكس هذا الحدث على شخصية المسلم المعاصر، أقول يعني تشوف الإنسان يصلي، تشوفه يصوم، تشوفه حج، تشوفه يقرأ قرآن، أموره كله تمام، فين مشكلته؟ وأجي يشوف أحيانا أنه في وائر واحد مفصول، أقوم أرجع الوائر هذا تشتغل الماكينة. فظليت أبحث عن الوائر المفصول في المسلم المعاصر أشوف، وإذا به الكذب. مجرد أن يعود الإنسان إلى الصدق، الصدق بذاته كذا جعله الله سبحانه وتعالى جعل فيه خاصية هداية يهديه إلى البر. يعني لاحظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني لو في رسام كذا وطلبنا منه يرسم هذه الألفاظ النبوية، أنا أتوقع كذا، أنا ما أناش رسام لكن أتخيل كذا إنه بيعمل بوابة بيكتب فوقها الصدق رحمك الله، وبيعمل خط من وراء البوابة هذه مستقيم بيكتب فوقه البر، نهاية هذا الخط الجنة. يعني البوابة للدخول إلى الجنة ليس إلا هذا الخلق. وطبعا الحديث هذا ما فيش للكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ما عيرش النبي صلى الله عليه وسلم الكافر إنه كذاب، ليس بعد الكفر ذنب. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولما تجي تشوف ما هو البر حسن الخلق الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممه، وأي خلق بغير صدق. ولاحظ بقية الحديث، وإن الكذب برضو لو أردنا أن نرسم، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. برضو لو رسم واحد بوابة وكتب فوق الكذب بعده خط اسمه الفجور، الفجور هذا يهدي إلى النار. يعني أي واحد دخل من بوابة الكذب وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وفي الأخير يطلع منافق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. هذه رواية الإمام البخاري ورواية الإمام مسلم، نفس الألفاظ فيها زيادة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم هو منافق. ولما تجي تشوف خصال الفجور هي في الحقيقة كلها كذب بس مغلفة. كيف يعني كذب مغلف؟ لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا حدث كذب قد يكذب معروف، وإذا وعد أخلف هي أيضا كذب، بس مقتضى الحال سمي خلف وعد، لكن في حقيقة أمرها كذب. كيف يعني؟ أنا وعدت واحد إن أنا أعطيه شيء ثم لم أعطيه، هي كذب لكن سمي خلف وعد. وعدت واحد إن أنا ألقى ثم لم ألقى، هي أصبحت كذبة في الأخير. ولو أخذت كل خصال السوء بتجدها في أصلها كذب بس مغلقة بلسان الحال فأصبح لها اسم. على سبيل المثال الفرار من الزحف، الفرار من الزحف كيف نعرف أنه كذب؟ الواحد لما راح يجاهد أيش يشتي؟ لما ذهب إلى الجهاد ماذا يريد؟ يريد الشهادة. فإن كان صادقا في ذلك ما يشفر. لما انفر يعني هو كان كاذب في ادعائه أنه يريد الشهادة. فبتلاحظ كل خصال السوء، كل خصال السوء أصلها الكذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما انطرح هذا القيد وقال إن الصدق يهدي للبر، وقال إن الكذب يهدي للفجور، لبيان هذا الأمر. والصدق هكذا سيأخذ الإنسان، سيأخذ الإنسان إلى جميع فضائل إلى جميع فضائل حسن الخلق. دعونا نفترض كذا مثلا إنه استوى خلاف بين اثنين وهم الاثنين صادقين، وجيت تقول الأول هذا حقك وهو مش حقه طبعا، يقول لك لا لأنه صادق انتهت المشكلة، ما بقت مشكلة خلاص. لكن لأنه كذاب تبدأ الأمور والمشاكل وثبت والدعي وكلام من هذا النوع. فأقول لأخوة يعني بعد صحبتي للقرآن، يعني عودة مرة أخرى للصحبة، إنجاز أنا أقول لي صحبة، يعني أنا أتشرف بأن تكون لي صحبة مع القرآن. فترة التلاوة بدأ القرآن يظهر لي هذه الأمور، وكأنه يقول لك علشان تصحبني لازم تكون على حسن الخلق، وأول حسن الخلق أن تكون صادقا، ولا أدور لك. لأنه لاحظوا القرآن لما يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وكاذب كفار، يعني كذا خذها بالواحد زائد واحد يساوي اثنين. القرآن نفسه يحذرك يقول لك خلي بالك إذا استظل على خلق الكذب أنت تمشي في طريق، لأنه هذا القرآن فيه بخاصية عجيبة، يعني فيه بخاصية أنه يهدي ويضل، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقون. فنشتي نصحب القرآن بشرطه، وأول شروطه أن نكون على هذا الخلق، نجاهد أنفسنا ما استطعنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمر بالمجاهدة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. خلاص إذا أصبح صديقة، على فكرة صديقة آخر منزلة من منازل الصالحين ما بعدها إلا النبوة. لاحظوا لما يقول القرآن واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، النبوة أعلى من الصديقية. طيب ما لزمت ذكر الصديقية؟ النبوة أعلى من الصديقية، ما لزمت ذكر الصديقية؟ لا، يقول لنا القرآن هذا ما وصلش إلا من هذه الطريق. ما كان له أن يكون نبيا إذا لم يكن على هذا الخلق، ما كان له إطلاقا. إنه كان صديقا نبيا. فيبدأ القرآن يظهر لك بعض عيوبك، وهذه أخص العيوب، وتشعر كذا أن القرآن كله أنت تقرأ من الفاتحة إلى الناس جالس يدق على هذا الباب بس. فإذا صدق الإنسان في مجاهدته لنفسه وأنه فعلا يريد أن يتخلص من الكذب وعلم الله صدقه، يبدأ القرآن يأخذ بيده، يبدأ القرآن يأخذ بيده. فكما ترون يعني المسألة، الصحبة الأولى كانت في التلاوة، الصحبة الثانية كانت في أنه القرآن بدأ يوضح له بعض العيوب اللي ينبغي أن تتخلص منها. فإذا صدق الإنسان في ذلك بدأ يظهر في تعامله مع القرآن مناسبة الحال. كيف يعني مناسبة الحال؟ تجد كأنه الآية دي فصلت لك أنت، تناسب حال تعيشه تماما. كيف برضو يعني؟ في فترة من الفترات الصحبة هذه كان يحبب لي بعد العشاء أن أنا أجلس في السقف وأجلس أنظر في السماء فقط، رغم أنه لا عندي في علم الفلك ولا ما نشدر إيش اللي يشدني نحو السماء. أجلس أتفرج بالسماء كذا ساعة ساعتين، وعيش حالة من بس أتأمل للسماء وليش فترة على هذا الحال. صور كده وأنت تقرأ القرآن وهو يقول لك قد نرى تقلب وجهك في السماء. صوروا كده والله لما حسيت بهذه الآية بكيت إنه أنا هذه الآية تخاطبنا، هذه الآية تحاكي حالة عيشونا مع القرآن. هذه الآية كأن أنا قد قرأتها كثير من قبل. إيش معنى في المرحلة هذه ظهر لي هذا الظهور الجميل؟ فيبدأ يظهر معك موافقة القرآن لأحوالك، تعيش أحوال معينة. مثلا حال آخر أجيبه كشاهد، سويت لي فترة طبعا من الانقطاع عن العمل، انقطعت عن العمل، تركت العمل في مطار الحديدة وروحت وجلست في البلاد لظروف ما فيش داعي لذكرها. حتى قيل أنني مجنون، حتى قيل أنني مجنون، واستغربوا أصحابي. يعني رغم يعني ما كنت أنا الحمد لله ناجح في عملي، كنت المدير الفني في المطار وما كانش عندي مشكلة خالص، بس ظروف استدعت أن أنا أجلس في البلاد. وبالمناسبة عملوا لي رسالة اتحاد أدباء كتاب الحديدة إلى صديقنا الذي ذهب ولم يعد، لقد شطب اسمك من سجل الحافظة الحضارية في مواجهة الباطل، ومن هذا الكلام حق الأدباء يعني. فجابوا لي للبلاد، ما ذكروش أسماء، يستأذنوني في أن ينشروها. قلت لهم كان ممكن تنشروها دون أن تستأذنوني، لأنه ما فيهاش أسماء ولا فيها حاجة، لكن لا بأس ما دام قد أتيتم بها دعوني أرد عليكم. ولاحظوا الواحد لما نتفاعل مع القرآن معايا سكيش يرد إلا من القرآن. فقلت له اكتب، قال ما أكتب. قلت له اكتب يا أخي الكريم، صديقي العزيز، إذا وجدت نفسك في مجتمع قاعدته إخوان يوسف، إخوان يوسف بمبدئهم الذي يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يبتغون الصلاح بقتل أخيهم، وقمة المجتمع امرأة العزيز بمبدئها الذي يقول لئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكون من الصاغرين، وحلقة الوصل ما بين القاعدة والقمة تجار الرقيق الذين يبيعون أبناء الأنبياء بمبدئهم الذي يقول يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. صديقي العزيز، إذا وجدت نفسك في مجتمع هذا قوامه فأفضل اختيار أن تختار ما اختاره يوسف عليه السلام وتقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فطبعا نشروا المقال مع الرد في صحيفة الجمهورية حينها، وكان الحال العام في المجتمع هذه الأيام علي سالم البيض لما كان معتكف قبل حرب الانفصال، وعلشان يوضح أنه المقال ما لهش بعد بالسياسة وما لهش علاقة بالسياسة عملوا مقدمة أكثر من المقال أنه ذا ما لهش علاقة بالسياسة، ما هوش موضوع سياسي، ما هوش بقدر ما هو كلام أدبي أكثر منه، يعني تبرير. تبرير. فقلت لهم ما كنتم مش محتاجين، لأنه الكلمة نفسها تعبر عن نفسها أصلا، تتكلم عن واقع عام. فيبتدئ القرآن كذا تشعر أنه يخرج في كلامك، يحاكي مشاعرك، يحاكي مواقفك. الشاهد الآن الأقوى وهو أنه قيل عني أنني مجنون. ممكن أستاذ نختصره، لو كنت أردت القضاء النزيه العادل ثم تبين لهم بعد ما رأوا الآيات. الله يكرمك، هذه فائدة. فبدأ الناس في القرية عني يتكلموا أنني مجنون، وأنا ارتحت بذلك لأنه هذه صفة وصفة بها الأنبياء عليهم السلام. فقلت والله هذه شهادة نعتبرها. بس بدأ الشيطان يشغلني، لو دروا أولادك الصغار، تخيل أولادك الصغار تدخل عندهم وهم في مخيلتهم أنك مجنون، أيش الحالة اللي بيعيشوا مني؟ فهذه أرقتني، أتعبتني كثير يعني، وكنت أعاني منها وأقول يا رب يعني لا يتصل هذه الفكرة إلى أولادي أو يعرفوا هذه وأنا أعيش هذا الحال. صوروا كنت لما نقرأ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، ما قدرش أكملها، ما قدرش أكملها، أبكي على طول. تشعر أنه هذه الآية كذا مفصلة عليك، مفصلة على حالك. فتشوف أنه أنت تصحب القرآن تدخل معه في أطوار مختلفة من التفاعل من بعد ذلك تجد يبدأ القرآن. يعني أنا أشرح الآن تجربتي قد لا تحصل مع كل واحد، لكن قد يستفاد منها أيضا. بدأت تشعر أن القرآن يوظب عقلك، أنه مطلوب عقل موظب علشان أفهم القرآن صح. فابتدأ يظهر عندي الالتفاتات في القرآن الكريم، الالتفات في السياق، وهذا كلام نتكلم عنه الكثير يعني في من القدامى المفسرين، الالتفات في اللي يسموه الالتفات في السياق. وكان يظهر بقوة هكذا إنه انتقل القرآن من موطن إلى آخر، من موطن إلى آخر. وبدأت تنتبه للمسألة هذه، كيف إيش في حاجة مهمة هنا القرآن يلفت انتباهي لها. مش مطلوب منك أكثر من إنه أولا يتكون عندك هذا الحس إنه القرآن كان يتكلم عن قضية انتقل إلى أخرى، مطلوب منك فقط أن تشعر بهذه الانتقال، إنه القرآن انتقل. وطبعا كانت هذه صعبة شوية، ليش؟ لأن خاصية عقلية، فكان لابد من ممارسة لها. علشان أمارسها بدأ علشان أصل إليها، كان أولا لازم تتشكل خاصية المتابعة، لأنه مش تعرفش الانتقال إلا إذا كنت متابع. كيف يعني؟ برضو مش فاهمين. أيوة، لاحظوا أن أتكلم عن قضيتين الآن، متابعة وانتقال. يعني مثلا وأنت تقرأ القرآن، هل عندك خاصية المتابعة بحيث أنك تتابع القرآن في النقطة حتى ولو لم تركز على معاني الكلمات؟ مثلا وأنت تقرأ قصة يوسف، قصة يوسف عليه السلام كشاهد، هل تجد نفسك كذا لما تقرأ من الأول للآخر ما شردش دينيا؟ فبدأت أعيش هذا البعد، أقرأ ومسكت قصة يوسف بالذات، جت معي هكذا يعني تركبت معي أنه أتابع قصة يوسف. ليش؟ لأن قصة مكتملة الأحداث، كان في البيت مع أبوه وبعدين أخذوا أخوته رقموا أبو البير، تجد نفسك تتابع، وصلت لعند البير دخلت في موضوع ثاني، تكتشف أن قدك مخلص القصة وأنت فصلت من لما رقموا أبو البير. إذن أعيد مرة ثانية، أظل أعيد وأعيد وأعيد السورة. هذه متابعة، هذه متابعة، لأنه المتابعة هي اللي توصلنا إحنا للشعور بالانتقال. حتى وصلت بفضل الله سبحانه وتعالى لأنه أعيش السورة كاملة، يعني إذا حصل خروج بسيط كذا بسرعة يحصل العودة في نفس الآية. فشعرت إنه المتابعة تشكلت. لما تشكلت المتابعة بدأت فعلا أشعر بالانتقال هذا اللي يحصل في نقلة تخلي العقل زي ما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله يدير الرؤوس، كلام يدير الرؤوس كذا. تخيل أنا أضرب له مثلا ساعة دوامة، كيف يعني؟ إيش تقصد؟ شو مثلا لما يقول القرآن الكريم وغلقت الأبواب، إيش تفهم من البعد هذا؟ شوف الشدة على اللام أولا اللي يفيد الحرص في التغليق، وبعدين الأبواب، أنت تتكلم عن قصر الآن، يعني أني حرصت على إغلاق كل باب وبيحكم، واستوى الحدث في عمق القصر في غرفة النوم. خلينا احنا نقول واستوى الحوار بينه وبينها، قالت هي ثلاث، قال معاذ الله، انتهى الأمر بهم لا فين، إلا أنه استبق الباب. لاحظوا احنا كنا عند أبواب في المتابعة، الآن في ذهننا كان أبواب، انتقلنا الغرفة استبق الباب. ولما كان في ذهننا الأبواب، ايش كان في ذهننا؟ تخيل أيضا أنه ما فيش حد في القصر خالص، لأنه الشدة اللي على اللام تفيد أني كانت حريص أنه ما يكونش في حد موجود. وتحصل المفاجأة هذا، وألفيا سيدها لدى الباب. هنا في نقلة نوعية تخلي العقل غصبا عنه يوقف هنا، إيش فيه؟ كيف قبل شوية وأنا أشوف القصر هذا ما فيه مش حد والأبواب كلها مغلقة، واجد نفسي في الأخير إيش القصة؟ وطبعا هنا القصة القرآنية ما فيش أي ضرر من الاجتهاد فيه. مثلا واحد بيجي يقول لك لما تغلقت الأبواب، الرجال كان معه جواسيس، كلم النوع قال له مرتك غلقت الأبواب في حاجة أكيد، هذه احتمالات تظل. أجى الرجل معه مفاتيح ذا فتح ودخل، إيش المشكلة؟ ما تقدرش تقول لواحد أنه هذا مش صحيح، وليس هذا قول في القرآن ما ليس فيه. يعني القرآن تارك مساحات للعقل البشري عموما يقول ليسي، وبالذات في القصة القرآنية. فتشوف فينا حصل انتقال، وغصبا عنه العقل لازم يشعر بهذا الانتقال، ايش اللي حصل؟ طيب لفتة ثانية، انتهت القصة فين؟ في قول العزيز كما أخبر الله سبحانه وتعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. القصة محصورة في 4 أشخاص: يوسف عليه السلام والعزيز وامرأة العزيز والشاهد، مش كده؟ وانت تتابع القصة شوف النقل الآن. قال نسوة في المدينة، في المدينة امرأة العزيز. كيف وصل الخبر؟ كيف وصل الخبر للمدينة؟ والقصة محصورة في قصر مغلق وبين 4 أنفار. شوف هذا الالتفات اللي حصل يخلي العقل لا تمر على مواطن مثل هذه دون أن تدركها، إنه حصل كذا في تساؤل لازم تقف معه وتصور الآن. يحاول العقل إنه يربط هذا الانتقال، كيف حصل يعني؟ القصة انتهت بين يوسف عليه السلام والعزيز. يوسف بيتكلم؟ مش معقول بيتكلم، حاشا. العزيز يتكلم؟ شو يقول مرتي سويت مع الوليد كذا؟ ما أظن شيء. الشاهد يرضي وعادوا على أرجح الأقوال إن الشاهد طفل برضو، مبالغة في الكتمان، ما بقش إلا المكنة هي اللي تحكم كذا، العقل يحكم. والنسوان في بين هذه الخاصية تقول لصاحبتي بقول لك حاجة كمش تقول لحد، وهذيك تقول لصاحبتي وكمش تقول لحد، وهذيك تقول وإنه البلاد قد اشتعلت، وبرضو ما حدش يقدر يقول لك لا، هذا احتمال وارد. طيب شوف الالتفات برضو، الالتفات اللغوي هنا، ليش ما قالش قالت نسوتهم في المدينة رغم أنه نسوة تأنيث؟ ليش قال قال ما قالش قالت؟ برضو هذا الالتفات اللغوي الآن، تدري طبعا. وأنا أعيش الموضوع هذا وجلس طبعا اطرح في المجلس حقي، رواد المجلس حقي مثل الأخ صفوان وغيره يجيون عندي نخبة يعني يجيو ونطرح معهم هذه المواضيع. عجبني واحد منهم كذا قال لي لا لا لا، في طبعا في اللغة يقولوا يجوزوا تأنيث التذكير وتذكير التأنيث، يعني في تجويز لغوي ذا، بس تحس إنه كلامته في اللغة غصبا عنك يعني. فيقول لي لا لا لا ما هيش القصة كذا. قلت له كيف؟ قال لي هنا الرجال اللي يحكمين أصلا، وذلك القرآن يعطيهن خاصية الذكورة هنا فيقول قال ولم يقول قال. قلت لهم فين استنبطت هذا؟ قال لي من كيف حكمين على الرجال بالسجن وسجننه ما حدش قال لا، يعني هنا اللي يحكمين. شوف على جمال في القرآن يصبح حتى لو الفهم هذا ما هو بعينه، لكنه ظل احتمال وارد يعني. وفعلا في بالقصة ما يشير إنهن هنا اللي يتحكمين بالأمر، ليسجنن ويكون مصغرا وسجنن وسجنن زي ما قالت يعني. فتشوف إنه يبدأ عندك يظهر خاص بعد ما تبدأ تلتفت يعني تشعر بالالتفات القرآني علشان تجيبه، تدري؟ لأنه لازم تتكون عندك خاصية أخرى وهي خاصية المتابعة علشان تبدأ تدرك الانتقال. فبدأت القصة معي في يوسف، يعني تلاحظوا من خلال قصة يوسف أدركتم إيش معنى المتابعة وإيش معنى بعد ذلك الشعور بالانتقال. وجدت بعدين القرآن الكريم يفتح لي سورة ثانية كأنه يختبرني، وهي سورة الشعراء. سورة الشعراء معظمها قصصية، وتجد في بي أكثر من قصة، مش زي قصة يوسف قصة واحدة، في بي أكثر من قصة. مثلا تبتدي القصة بقصة موسى عليه السلام، وتنتهي قصة موسى عليه السلام فين؟ في البحر، إنه ضرب البحر وأهلك الله فرعون وانتقل القرآن لفين؟ لا قصة أخرى اللي هي قصة إبراهيم، ويعمل لك فاصل بين القصة والقصة. في نهاية القصة الأولى يقول لك إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلو عليهم نبأ إبراهيم. يلا وتظل تعيد، ظليت أعيد السورة مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى حتى وصل الواحد لأنه فعلا انتهي من القصة دي بمجرد ما يصل إلى قوله إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن ربك يعرف تلقائيا إنه القرآن شنقله إلى قصة أخرى، تدخل مع القصة الأخرى تتابع لما تصل إلى نهايتها، وهكذا تحس إنه القرآن كأنه مفصل كذا بآياته وسوره يجي معك يشكلك إنجاز. أن نشبه زي الماء والأواني المستطرقة، تعرفوا الأواني المستطرقة؟ يعني في أنبوب ملتوي كذا، وفي أنبوب مستقيم، وفي أنبوب منتفخ، وفي أنبوب مربع. لما تسكب ما داخلهم الماء يتشكل بشكل كل أنبوب، وهو نفس الماء. هذا يتشكل الماء في بوب استقامة زي طبيعة الأنبوب، وهذا يتشكل في القرآن الماء بالتواء زي طبيعته، وهذا ينتفخ الماء داخله بشكل دائري بطبيعته، وهذا الماء يتشكل بشكل مربع. تشعر كده أن القرآن يتفصل معك بما يتناسب مع تركيبة عقلك. هنا تدرك إيش معنى أنه القرآن هذا هدى للناس جميعا، يعني ما هو لشخص معين لوحده. بدأت بعد ذلك أدخل قصة أخرى أو سورة أخرى، وهي قصة سورة القمر. الفاصل أقصر أصبح، يعني تجد في عدة قصص بس 5 آيات 6 آيات، مش زي سورة الشعراء القصة كبيرة، سورة يوسف كاملة. لا، هنا يجيب لك مقطع من القصة وخرج منها إلى قصة أخرى، بس ما بين المقطع والمقطع برضو يكرر لك عبارة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ودخل لك بالقصة الثانية وعمل لك بالقصة الثانية كم آية وقال لك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كل ما هو مطلوب منك أنك تشعر بالانتقال هذا، أنه انتقال القرآن، انتقال انتقال انتقال. لما تجي معك هنا لاحظ، وخاصية المتابعة والانتقال في القصة سهل للعقل، تبدأ لما تنجح في بها كذا تشعر أن القرآن بدأ يختبر الخاصية هذه في بك في غير القصة، في غير القصة. مثلا تجد في الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، يجيب لك مقطع عن خلق الإنسان، خلق الإنسان من صلصال في الفخار وخلق الجنة من مارج النار. لما ينتهي من المقطع هذا وقال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وانتقل إلى موضوع ثاني وقابلك الموضوع الثاني كم آية في بو، وقال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، وانتقل إلى موضوع ثالث، وهكذا. حتى أحيانا تجد بين النقلة والنقلة آية واحدة مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فتحس أنه في أصبحت عندك خاصية الشعور بالانتقال موجودة. تجي تشوف بعدها المرسلات، مثلا المرسلات يجيب لك مقطع، بعد المقطع ايش يقول؟ ويل يومئذ للمكذبين. وجاب لك مقطع ثاني يتكلم عن الإنسان، يدخل الجنة يروح النار. كل ما انتهى من مقطع يقول لك ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. فتشعر كذا انه اصبح عندك خاصيتين عقليتين الآن، الخاصية الأولى المتابعة، والخاصية الثانية الشعور بالانتقال، شعور بالانتقال. يا أولاد هذه بس لما تعيشي فقط هاتين الخاصيتين ترى في القرآن متعة عجيبة، حتى لو ما انتش فاهم معاني الكلمات، حتى لو ما انتش فاهم معاني الكلمات، مجرد شعورك انك بس متابع مع القرآن ما فصلتش. لأنه بتجد ايش علة الإنسان في الصلاة؟ الشرود. إذا قد تربى على هذا التركيز والعيش مع القرآن بهذه الطريقة ويقرأ الجزء النص الجزء كما وهو ما يخرجش، هذه يا أولاد خاصية ما هي سهلة أن يصل الإنسان إلى أنه تتشكل عنده هذه أو تتوفر عنده هذه. طيب تعال الآن نشوف المتعة وأنت تعيش سورة هكذا وتحس بالانتقالات هذه. مثلا السورة اللي بعد عما اسمه نزعت غرقة ونشطت نشطات، هذه فيما نعرفه من معطياتنا أنها إيش مسميات الملائكة فالمدبرات أمرا. أنت الآن عايش مع مسميات مختلفة من الملائكة وأنت تتابع هذه لها غرض وهذه لها غرض، وعادوا كذا عقلك يبدأ يدخل بعد الملائكة وعالم الملائكة. وإذا بالقرآن ينقل لك النقلة هذه العاصفة يوم ترجف الراجفة، شوف لها في النقلك إلى يوم القيامة نقلة، ها تتبعها الرادفة. هذا تشعر كذا أنه قدك برعب القيامة، تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واقفة أبصارها خاشعة. شوف النقلة الآن، يقولون إنا لمردودون في الحافرة، لا فين رجعك، لا الوقت اللي نزل فيه القرآن. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. شوف النقلة الآن، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في السائر، رجعوا يوم القيامة ثاني مرة. وهو عاد يبدأ يستلم القيامة، هل أتاك حديث موسى، رجعك لافين للتاريخ القديم. فتحس كذا وانت تعيش هذا البعد فقط، تدرك انه انتقل من هنا انتقل من هنا انتقل من هنا. هذه الانتقالات لها معنى بديع وعجيب وفيه علم غزير. بعد هذا ايش تشكيل العقل؟ هذا في بعد تشكيل العقل. نعم، الان القرآن يشكل عقلك كيف تصل الى فهمه. تشوف الان خلو احنا ناخذ فقط استفادات من الالتفاتات هذه. لاحظوا مثلا لما نقول القرآن يا أيها الناس، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ ايش بعده؟ يرزقكم. هنا في عصف مش الا نقله. كيف؟ انا كنت اتوقع يقول لي هل من خالق يخلقكم؟ ايش بعد هذا من خالق يرزقكم؟ ولا يقول لي هل من رازق يرزقكم؟ ليش قال هل من خالق يرزقكم؟ لاحظ الان ادراكك للانتقال هذا ايش بيخليك تعمل؟ توقف، توقف مع الالتفات القراني هذا وتشوف ايش القصه. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ وانت جالس كذا تفكر في الموضوع تجد انه مساله الخلق في وحدانيه، الكل حتى الكافر مسلم بوحدانيه الله في الخلق. ولئن سالتهم من خلقهم فيقولون الله. كان القران يقول لك كما انك مسلم بوحدانيه الله في خلقك فلتسلم في وحدانيه الله في رزقك، وان الرزق كمن خلق لله وحده. شوف الان ايش العلم اللي يخرج من الالتفاته. طيب انظر لقوله تعالى مثلا، بس علشان ابين لك انه لما تبدا تدرك انه في التفات حصل، الالتفات هذه في بي في بي في بي علم مطروح، يعني ما تمرش منه كذا ما استفدتش منه. انظر لقوله تعالى مثلا في الاخبار عن سبأ، جنتان عن يمين وشمال، بدايه الايه ايش يقول؟ لقد كان لسبأ، لسبأ في مسكنهم ايه. وقف مع الايه دي كذا شويه، خليك معي. انا اتخيل كذا الان انه المسكن بتركيبته المعماريه ايه من ايات الله، بتركيبته المعماريه بس، في مسكنهم ايه. وبعدين ضيف لك البعد الجمالي هذا، جنتان، اضاف للايه في المسكن بعد المناطق الخضراء هذه، جنتان عن يمين وشمال. برضو لو في رسام برسم لنا لوحه غايه في الروعه. طيب كلوا من رزق ربكم واشكروا له. السياق ماشي طبيعي انه ناس شاكرين بانعم الله، بلدة طيبة على هذا الوصف، ورب هنا في عصر بالعقل. ليش رب غفور؟ أنا أتوقع أن يقول رب كريم ورب شكور. ليش رب غفور؟ ملاحظين معي ولا لا؟ ليش قالوا رب غفور؟ شوف أيش من كلام بتخرج فيه بس من الالتفات دي. تجلس تدور يمين شمال، لأنه يعني هنا المهم في القرآن يا أولاد أنه لما نبدأ ينبهك لقضية ما تفوتش من جنبي. يعني تخيل واحد يلفت انتباهك لقضية وتمر منه ما تعبرهاش، يقول لك هذا ما هوش ناوي يتعلم ولا هو عنده غرض. لكن لما تحصل الالتفاتات هذه عندك، أوقف أوقف في سؤال في القرآن، أوقف سؤال، أوقف أوقف جاوب عليه. سنعود إلى ورب غفور، بس هذه النقطة مهمة. لما نقول في سؤال في القرآن لا تمرش عليه، مثلا تجد في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام سؤال يطرحه لقومه وهو يقول فما ظنكم برب العالمين، هنا في سؤال طرح. تجد العقل التقليدي يفوت المسألة بتلقى، يقول لك ولقد قال إبراهيم الخليل لعبدة الأصنام فما ظنكم برب العالمين ومشى. طيب السؤال موجه لك أيضا أنت، لازم توقف تقول فعلا ما ظني برب العالمين، أنا شخصيا ما ظني برب العالمين، ومهم جدا أن أنا أجاوب على هذا السؤال. ليش؟ لأنه سيترتب عليه معاملة الله لي أنا عند ظن عبدي بي، فمهم جدا أن أقف عند هذا السؤال وأجاوب عليه، أقول أنا ظني برب العالمين كذا. طيب عودا الآن إلى قصة أصحاب سبأ، بلدة طيبة ورب غفور. طبعا الكلام اللي سأقوله قد لا يكون هو القطع، قد تقول أنتم كلام أجمل منه، وأنا جالس أدور إيش معناه ورب غفور، إيش معناه. رجع عند بلدة طيبة، وش تدرك؟ وش تدرك ايش معنى رب الغفور؟ كيف يعني؟ ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها، ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها. ولما تعمل استبيان مش محلي عالمي، من الإنسان الطيب؟ ستجد يكاد يكون هناك إجماع أنه الإنسان المتسامح اللي يغفر الزلات ويعفو عن الآخرين. إذن أجمل خاصية في الطيبة هي هذه، الله يقول لنا عاملك بالمثل ورب غفور، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. شوف النقلة هذه إيش حملت لك من معنى، وخليتك فعلا تشعر كذا أنه القرآن هذا يحاكي عقل ويتفاعل معه. فتلاحظ أنه يبدأ الإنسان هكذا يشعر بالانتقالات. لاحظوا إحنا الآن تكلمنا عن خاصية، خاصية المتابعة والانتقال، وخاصية الانتقال في بيع علم، علم كبير. يعني تجد شوف مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن مثلا كآخر نقطة في الانتقال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إيش بعده؟ هنا أنا حصلت عندي شكة، ليش؟ فليستجيبوا. أنا كنت أتوقع أن يقول فليدعوني، صح ولا لا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أنا كنت أتوقع أن يقول فليدعوني، ما تمرش مني ذي وقف، ليش قال فليستجيبوا لي؟ وانت عيش الموضوع هذا وتدخل في موضوع الدعاء وتفاصيل الدعاء، الله يتضح لك انه ربي هو اللي يدعون، احنا هو اللي يدعون احنا عشان ندعو. مثلا في تنزله جل في علاه في الحديث انه ربنا يتنزل للسماء الدنيا متى؟ بتوقيت من؟ ما قلش بتوقيت مكة، صح؟ الآن في ثلث آخر من الليل ولا لا في الأرض؟ الآن في الأرض في ثلث آخر من الليل، في كل لحظة تجد أنه في ثلث آخر من الليل. في التنزل هذا ماذا يقول رب؟ طبعا تنزلنا يليق بجلاله وكماله، لا يتنافى مع استواه على عرشه. ماذا يقول في هذا التنزل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ دعي من اللي يدعي الثاني؟ الله، الله اللي يدعونا. هنا تدرك إيش معنى قوله فليستجيبوا لي، تدرك جمال الله وعظمة الله من خلال هذا الانتقال الجميل، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. طيب الحق الالتفات موضوع شيق، ولذلك أقول هذا آخر مثال آخر مثال، لكن أجد كأننا محتاج زيد مثال. انظر لقوله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه. أنا أتوقع يقول هو المجيب لا إله إلا هو فادعوه. إيش هو الحي؟ شوف لما تعيش الانتقال هذا وتعاني منه ما تتركوش، تجلس تطرحه للآخرين تسأل فيه بوتا. صور وأنا أعيش هذا الموضوع، ليش قال الله هو الحي فادعوه؟ لا يوم كذا يعني تصور كذا ربي يعلمك، يعني واقف قدام ماكينة من هذه الكاش اللي تأخذ فيه الفلوس حق الراتب، وفي شاب صرف الآلي، في شاب طرح حقه الكرت وطلع له رسالة إنه ما فيش معك، طرح ثاني مرة وقل له ما فيش معك ماكينة، لو جلست للصبح تجلس الماكينة تقول له ما فيش. فقلت للشاب هذا، قلت له تخيل لو بدل الماكينة دي أمين صندوق حي ما وش آلة، توقع انه بيجلس كل مره يقول لك ما فيش ما فيش ما فيش. قال انا اقول شرحمنا شسلفنا شندي لي حق واحد. قلت له الله يجزيك الخير يا ابني، انت عرفتنا الان معنى ايه. قال لي شيء. قلت له هو الحي لا اله الا هو فادعوه. هو الحي، عرفتم القصد وصلت الرساله ايش معنى هو الحي لا اله الا هو فادعوه؟ فتحس انه انت لما تبدا تدرك فعلا تصبح عند عقلك خاصيه الشعور بالانتقال، وخاصية الشعور بالانتقال كما رأيت ما تصلحش إلا بعد خاصية المتابعة، تبدأ تدرك هنا أنه في كلام القرآن الكريم طارح لك وعلم لك خاص، علمك أنت خاص بك. أذكر كذا شيخي هذا اللي حدثته عنكم رحمه الله، كانت قضيتهم عن القرآن فقط، يعني كنت لا تجد في طاولته وجالس في مجلسه هكذا إلا القرآن الكريم بس، يفتح كذا القرآن ويتكلم فيه بما يفتح الله عليه. وكان عنده خاصية عجيبة أكرم الله بها، كان أحيانا يقف عند آية ما تدشف كل نايم، يجلس يدور عليه يدور عليه يدور عليه، وقال أولادي خلاص روحوا بكرة إن شاء الله بيفتح الله بيجي الشيخ الليلة. وكنت أنا أسمع كلمات الشيخ هذه وتشكل عندي فضول كبير، أعرف منو شيخ شيخي يعني.